لكن التعبير بهذا اللفظ وخلق له جمالا الكل يحتاج ان نسال ما المراد بجمال الكل. لماذا امر الله عز وجل ان نحفظ جناح الذل للوالدين؟ اولا نظر في فهم السلف رحمه الله في مراد الله سبحانه، ورد عن جماعه من السلف تفسير هذه الايه، من ذلك ما ورده ابن ابي حاتم رحمه الله في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: واخفض لهما جمال الذل ان تخضع لوالديك خضوع العبد المذنب بين يدي السيد الفضل الغريب، ان تخضع لوالديك. الله سبحانه اراد منك خضوعا لوالديك، وهذا الخضوع شبيه بخضوع وذل عبد وقف بين يدي سيده، وقد اقترف هذا العبد ذنبا فقط توبا، وسيده هذا لا يسامح ولا يعفو، وهو شديد قاسي. فتخيل كيف يكون حال العبد بين يدي سيده من خوف وخضوع. فسعيد بن جبير رحمه الله يقول: اخفض لهما جناح الذل، يعني كن خاضعا بين يدي والديك كحال هذا العبد. يظهر لك ان التعامل مع الوالدين يختلف عن التعامل مع غيرهم، وان العبد يذل لهما ولا يذل للناس. واخفض لهما جناح الذل. وقال عمر بن الزبير رحمه الله قال: ان تلين لوالديك حتى لا تمتنع من شيء من البال. فخفض جناح الذل يحمل معنى العطاء والبذل، وان تفعل ما استطعت من خير، وان تقوم بما تعلم انهما يحبان. ويدخل في ذلك كل قول او فعل او تصرف، اي شيء يثمر الفرحه والسرور والرضا على الوالدين. وقال رحمه الله تعالى ايضا: الا تحرك يديك اثناء الكلام معهما. تامل معي ان خفض جناح الذل تعدى مجرد الاعطاء، بل انه مطلوب منك ذل وخضوع في اقوالك وافعالك وتصرفاتك حتى في حركه يديك. الا تحرك يديك اثناء الكلام معهما، يعني من تمام ادبك وذلك لوالديك انك ان تكلمت فضع يديك بجانبك، ولا تحركهما هكذا يمينا وشمالا. الا ترى انك لو وقفت بين يدي قائد او رئيس او وزير فانك تراه في ذلك الا تتحرك يديك، واما الادب معه ان تقف لازما يديك بجوار والدك، فالوالدان اولى واعظم ذلك. وقال عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى ايضا قال: الا تنظر اليهما شفرا اذا اغضبك، فانه اول ما يعرف من غضب الله، يعني حتى تلاحظ في ذلك لوالديك. إن كنت تتكلم مع الوالدين وقد يصدر من أحدهما ما يفضل من قول أو فعل أو تصرف فأنت غير مأمور بألا تقل هذا أمر نفسي لكنك مأمور ألا تظهر غضبك هذا بأي صورة لا في قول ولا فعل ولا أن تظهر غضبك بنظرة عينك ألا تنظر إليهما نظرة تدل على غضب وإنما غض طرفك عنك تأمل يا عبد الله يدور كلام السلف رحمه الله أن التعامل مع الوالدين تعامل مختلف أن تتدين لوالديك تخضع له تراعي أحواله وأفعاله وتصرفاته تعطي أعطاء غير محدود تلاحظ يديك في الكلام تلاحظ نظرة عينيك مستوى صوتك واخفض له ما جناح وتأمل أن الله أضاف الجناح لأن الطائر من عادته أنه إن كان يطير مرتفعا وأراد النزول قبض جناحيه وخفضه لينزل فكأن هذه إشارة إلى أنك تخفض جناحك لوالديك أي تتنزل وتتواضع لوالديك فلا تتعامل معهما معاملة فيها علوم فتظهر شيئا من علمك أو ثقافتك أو ذكائك أو مالك أو قوتك أن تنزل في كل شيء أن تتنزل حتى في مستوى صوتك وكذلك الطائر إن كان له أفراح صغار فإنه يخفض جناحه عليه حلوا وشفقة يسكنه بجناحه وكأن الله أراد منك أن تفعل ذلك مع والديك اعتناء واهتماما ورعاية ورحمة كما كان يفعلان ذلك معك وأنت صغير فافعل ذلك معهما والطائر من عادته أنه إن كان يحلق في السماء بحرية فرأى طائرا جارحا صقرا أو نسرا أو غير ذلك فإنه يصاب بخوف وهلع فإذا به ينزل ويقف ويظهر ذلك عليه بأن يخفض جناحيه فيلقي بجناحيه الى الارض من خوفه وهذا غايه الفزع منه وكذلك الانسان في حاله مع والديه ينبغي ان يتعامل معهما تعاملا يظهر ضعفه ويظهر هذا الذل الذي امر الله به واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وورد في قراءه اخرى واخفض لهما جناح الذل بالكسر فالذل صفه للانسان ضد العزه يقال انسان ذليل واما الذل فهي صفة للدابة تدل على أنها دابة سهلة منقادة غير صعبة يقال دابة الذلول سهلة منقادة لصاحبها فكأن الله عز وجل أراد منك ذلا ينافي العزة وأراد منك ذلا يعني أن تكون سهلا منقادا لوالديك عندهما جناح الذل من الرحمه وان يكون ذلك منك من رحمه ومحبه لوالديك لا تكلفا. وتامل معي حال السلف رحمه الله عليهم كيف كانوا يشهدون هذا المعنى في حياتهم، كيف كانوا يخفضون جناح الذل للوالدين. من معرض ذلك ما جاء في ترجمة عمرو بن ميمون الوهران رحمه الله. عمرو بن ميمون هذا كان أحد الأئمة من العلماء، وكان أبوه ميمون بن مهران كذلك عالما من كبار التأليف. لما كبر والده في السن كان يمشي مع ولده في إحدى سكك البصرة، فواجههما جد والمغرب، يعني هما يمشيان فإذا بقناة مكان يجري فيه الماء صبيه. المعتاد أن الإنسان العادي يتجاوزه هكذا بسهولة، لكن الرجل ميمون بن مهران صار كبير السن جدا ورق عرضه وضعف بدنه، فما عاد يستطيع مجاوزته. فماذا فعل ولده عمه؟ ما كان منه الا ان القى بنفسه على الارض، جعل في نفسه جسرا، فمر والده على ظهره، ثم قام عمه وسار بجوار والده هكذا من غير تكلف ولا تمعض ولا شيء، يلقي نفسه على الارض جسرا يلقى بالطين والطب، وهو مدعوما قلامه وعلما ومكانه لله اساسا. لكنه رجل شهد مراد الله سبحانه واخفض له جناح الذل من الرحمه. ما يبالي بذلك الامر، كان سهلا يسيرا، وكان الله سبحانه حنى عينيه من ان تبصر رجلا كبير السن او امراه عجوزا يخرج احدهما في الطرقات يتعثر، ربما في وقت ظل ومطر او شده حر وبأس، لانه يريد ان يشتري حاجه او طعاما او دواء، وله اولاد كل واحد فيه من القوه وغير ذلك، بل قد يكون له من الاولاد ما عنده سياره او غير ذلك، وهو يخرج لانه لم يجد من يقضي ويجريه حاجته، وانا لله وانا اليه راجعون. وكان الله عز وجل حمى عينيه من ان يرى شابا يافعا يتزبر، لانه مكلف بان يكون بجوار ابيه وامه في بعض الفحوصات والتحاليل وغير ذلك، ويريد ان ينصرف لموعد مع اصدقائه. وهذا محمد بن مكه سيد القراء، كان احد التابعين من اهل العلم والزهد والفقه، كان له اخ يقال له عمر بن مكدر، وكان عمر هذا رجلا عابدا زاهدا. يقول محمد بن مكدر: بت ليله اغمز قدمي الامير، ومات اخي عمر طوال الليل يصلي، ولا والله لا اعتاد صلاه ليلتي ليلته ابدا. بات محمد طوال الليل طول الليل يلازم قدمها ويخفف عنها المها، يحاول تدليك قدمها حتى يزول عنها الالم ويسليها في وجعها وراقبها. واخوه عمر رجل عابد قام طوال الليل في نزهة أو جلسة مع أصدقاء أو جلس ينظر في ما حرم الله أو في شيء ملهم، وإنما جلس وإنما قام عمر طوال الليل يصلي لله. فانظر لتلك المقارنة. ومع ذلك محمد رحمه الله يقول: ولا والله لا عدل بليلة ليلته. يعني ما كنت أتمنى أن أكون مصليا وأن لا أقوم بجوار ولي. هو لا يقتصر على العمل الأخير، وإنما المواطن يريد أن يبين أن لزوم القدر برب لتخفيف وجعها قد تراه أنت أمرا يسيرا، لكنه أعظم وأجل وأقرب إلى الله منزلة من صلاتك طوال الليل. وذاك يدل على عمق فقه السلف رحمه الله أن القضية ليست في الصلاة فقط وفي العبادة الظاهرة فقط، بل يقاس الإنسان أول ما يقاس بحاله مع والديه، يقاس الإنسان بحاله مع أبعاده. فإن لم يكن له بهم خير فلا خير فيه. وكثير من الناس ينخدع ببعض المظالم، فقد يقول من الناس من هو من أهل الصلاة أو من أهل القرآن أو غير ذلك، قد يكون إنسان يكثر من الحج والعمرة ويكثر من الخير، لكن حاله مع أبيه وأمه ليس بحال مرضي، وتلك سوءة عظيمة قد تذهب بكثير من عملنا. جاء كذلك عن عبد الله بن عون المصري رحمه الله، وهو أحد أئمة السنة والعلم، أن أمه نادت عليه يوما فأجابها فعلى صوته صوتها فكفر عن ذلك وأعتق رقبته. تأمل شفوف تصرفاته، أمه نادته والرجل أجابها، لكنه لاحظ أن صوته أعلى من صوته. قد يكون ذلك لأنه ما زال شابا وأمه كبيرة في السن وهو رجل وهي امرأة، فصوته يكون أعلى، لكنه لما استشعر أن صوته على من غير قصد استشعر أن هذا الجن كيف يرفع صوته أعلى من صوته، فلم يجد كفارة إلا أن يعطي صدقته، مع أن عتق الرقاب كما تعلمون يكون كفارة للذنوب العظيمة كالظهار أو الجماع في رمضان أو غير ذلك. والرجل أعتق رقبتين إلى حتى يخلص نفسه كما يرى الله. وهذا يدلك على أن البر يكون حتى بالمستوى الصغير. فكانوا رحمه الله يرعون ويشهدون خفض جناح الذل لآبائهم وأمهاتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسلمنا وأن يؤدبنا لآدابهم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا وتركت والدي يبكيان. والرجل هنا ما قصد حقوق والديه فإنه فقط تبين أنه ضحى حتى أنه ضغط على قلبه وترك والديه مع شفقتهما عليه وجاء مهاجرا مجاهدا في سبيل الله يرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اترك الهجرة واترك الصحبة واترك الجهاد وارجع إلى والديك أولا فأضحكهما كما أبكيتهما. لطالما أبكى الإنسان والديه أو أبكى والدته أو أدخل حزنه على قلبه. يحتاج كل واحد منا ممن له والدان أو بقي له أحدهما أن يحدث نفسه بذلك أن يقول ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر فجعل يقول آمين آمين آمين ثلاث مرات فتعجب الصحابة وسألوه فقال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات لم يغفر له فأبعده الله قل أمين. قال قلت أمين. قال يا محمد من أدرك والديه أو أحده فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل أمين. قال قلت أمين. قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليه فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل أمين. قال قلت أمين. الذي يدرك والديه وحده قد أدرك كنزا عظيما وهو الآن يحتاج أن يذهب وأن يغتنم هذا الكنز. فأي شقاء وأي خسارة وأي بعد يلحق هؤلاء الذين دعا عليهم جبريل صلى الله عليه وسلم. وذلك أننا هؤلاء قد أدركوا خيرا عظيما وفتحت لهم أبواب الجنان وطريق الجنة أسهل ما يكون. ومع ذلك كل واحد فيه منهم بخيل بأيسر شيء وتولى ولم يعتل ذلك وما تولى يغفر له. فمتى يغفر مثل هذا ومتى يفوز ومتى يجزى بالحسنات الثانيه؟ تامل. لو ان رجلا كان يبيع عنده معه وكان يشتكي أن طوال العام الحال ضيقة، فأتى نفسه بسواسل البيع والشراء، فيقول الناس هذه الأيام أيام تجارة وأيام بيع وشراء، فمن لم يكسب ويربع في هذه الأيام فمتى؟ فإذا بهذا الإنسان لما بدأ الموسم والناس يبيعون إذا به قد أغلق محله وجلس في البيت. يا فلان يا فلان لا يستاهل، الناس يأتون الزبائن ويذهبون ويرجعون وهو جالس في بيته، فالناس يتحجبون متى يربح هذا الإنسان. كذلك الإنسان الذي يريد مثلا شهرا كشهر الله تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وتصفق الشياطين وغير ذلك مما تعمل، ثم هو لابس قرعه نائم بجانبه لم يتحرك ولم يتب ولم يقبل، فمن لم يربح في هذه الايام فمتى يربح؟ واخر ادرك والديه او ادرك احد والديه والجنة قد فتحت له، والجنة عند قدم أمه، والوالد أنصف أخوات الجنة، ورضا الوالدين رضا لله سبحانه، ورضاهما سهل يسير، ثم هو بعد قادر على العقوق، مبتعد معرض عن الوالدين، حتى قد يصل الحال إلى أن يغضب الوالدان عليه، وربما دعا أحدهم عليه ودعوته مستجابة. فمثل هذا شقي ما شاء الله، فإن مات ولم يغفر له فأبعده عن الله، أسأل الله السلامة. وثالث ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صلى عليه بكلمة فواحدة فقط يكتب له بها عشر حسنات ويمحي عشر سيئات ويرتكب عشر درجات ويصلي الله عليه عشرا والملائكة عشرا وغير ذلك مما تعلم. وهو بخيل حتى بأن يحرك شفتيه، فإن مات ولم يكن له ما ينفقه ولم يغفر له فأبعده الله ما شاء، نسأل الله السلامة. فيرحم الله من كان له والدان أو بقي له أحدهما، فقد أدرك جنسا عظيما وغنم غنيمة عظيمة فليدركها وليغتنمها وليرجع إليهما فليبلغهما كما أبكاهما، وإياك أن تزول عنك تلك النعمة قبل أن تغتنمها. وسل في ذلك من فقد والديه فإنه يتمنى أن لو رجعت به الدنيا فبرهما بما يستطيع ولازمهما لزوما كي يموتا لهما رضيا عنه. فأدرك رعاك الله، ومن فقد والديه فليحسن إليهما بالدعاء له والصدقة عنهما والبر بمنتهما واصدقائهما وارحمهما، نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم وأن يغفر وأن يبارك في من كان في مكانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أوالينا مريبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة فؤادنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم هيئ لنا أمرا يعز فيها اهل طاعتك ويهدى فيها اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه شرعك ودينك وينصر فيه